تركيش قال لك تكون عاقل يطلعوا لك فوق راسك. تخرف فيا نشعل فيك النار انا هي لابيض نوار نهبل عليك هبل بيزار معايا تشوف النجوم في نص النهار تلعب كاع لي رول حسب الدنيا فين راك شبيك رخيص غير الريجيم جوليتك ضاعت وخاصها ترميم يحترم الله جراك معدود قدير ديرها خرج مطيح بالعقل يدخلك سوق النبيل طشيني بك تهتز دخلك انا وحداني قلت المجال صراحتي وفيها بنا اروح نذوق من هضرتي تبغي تاكلها هنا ولا تديها امورتي ستيتي وكفودة بليسة حمراوة حمراوة شابة شنو تركيشة حمود اخويا لاباس احلى ريد اخويا الرفاقة اخواني قابض خويا بابو الطارولية سارة ودليلة نيكيشة بنتية ليدو اشي محمد الديبة هادارو سفيان كفودة بابي الفينيكسة حسبتها راجل وكان يبان لي بري دوماج خرج لي تيما كوفري قالوا لي صاحبك هذا ولا بادري نزلتي صغيرة اش كنت ديري مقلشة ونضرب غير قلب الحبة ربيع هو الطيب ريت بلا طبة احني بزاف عقلية هربة راجل سيد الرجال باش يجيبك هالحظبة فيها خرجك بحبال عقلك دخلك سوق الليبال طشيني قلب به تستقلك هذا هو بالي قلت المجال صرعتي وفيها بنا ارواح الدوق من هضرتي تبغي تاكلها هنا ولا تديها امورتي تايزا تو سي سومبو زيدان اسطنبول هشام النيلو وخويا العرفة ربي خويا الصوفي يارا احنا موعد ولدي عتم لابو ودي تشي عندك بيتسو ودوريان بيجا هشام خويا لابو احنا بيجوتا والعاصمة حامد شيطانة ويطريس بالاوزارة وليت في الشيرات الدابز بالهضرة ما تطيحليش فيا تعرفني مرة وراني طالب ضايع للقدرة اطلق به بوتك في بلاصة واخد اخرى الغلطة تعلم قال لك ليش تشوف حسبتها راسك لقيتها غير مرجوف عيرني باللوك هذاك المكشوف وهو يبان في حلوة الصوف خرجك بحبال عقلك ودخلك زوق الهبال الشيلي يخلق به تزدقلك انا وهماني كنت المجال صرعتي وفيها بنا ارواح نذوق من هضرتي تبغي تاكلها هنا ولا تديها امورتي كمال سعودية سولة المناجرة الاخضر تولوزة رضا سلطان كازاوا فارس باري امين عاقب بقفو شوباري فارو خويا فرعونة عبد الرحمن كوبرا وفرانك دي زادة علي كبيرة سارة وآدم وريتال صغيرة أحمد خروايدو إطابليس من كازانوفا جلال خويا وسلوى سيفو اف بي برودا ميما كاروزويتا زهيرة صياد وحميد لام الفتساتم تصمت مليح باغي نرجملك شيطان قالك ما تفشلي نجملك صفيك في الغرور قدامي نحجملك وحياة القبض اللي تستحملك ما راجل مرويجي اللي انت بوهباكا انت بوهبالا